سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى كتب الجرح والتعديل. من الكتب التي نعود إليها في باب الجرح والتعديل كتاب لسان الميزان لابن حجر. وكنا قد بينا آنفا أن الإمام الذهبي قد صنف كتابه الميزان، وقد اشترط على نفسه في المقدمة أن يأتي بكل من تكلم فيه، فجاء الحافظ ابن حجر من بعده فصنف كتابه لسان الميزان، وأخرج منه من لم ينبغي أن يؤتى به، أي من تكلم فيه بغير حق، رفعه الإمام ابن حجر، وأبقى من تكلم فيه بحق وزاد عليه في التراجم وفي الجرح والتعديل. يأتي من بعد لسان الميزان كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي. الكامل في الضعفاء لابن عدي، وفي الحقيقة هو أصل كتب الضعيف كلها، أي كل من صنف في الضعفاء يعتمد على الكامل في الضعفاء لابن عدي، وهو في 8 مجلدات. ويتميز الكامل عن الميزان وعن اللسان بأنه يأتي بالجرح والتعديل مسندا. يعني ايه بيأتي بالجرح والتعديل مسندا؟ السند الذي به وصل الينا الجرح والتعديل عن احمد، عن ابن معين، عن ابي حاتم، عن النسائي، عن البخاري. نحن في التهذيب نجد الامام ابن حجر يقول قال ابن معين، قال ابو حاتم، ولا ندري ما الإسناد إلى أبي حاتم، ما الإسناد إلى ابن معين، صح أو لم يصح لا ندري، ولكن نحن الآن نعتمد على ثقتنا في الإمام ابن حجر، إن النسائي قال هذا، إن أحمد قال هذا. أما في الكامل لابن عدي فهو يأتي لك، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، فيأتي لك بكلام العلماء في الجرح والتعديل مسندا، بل ويتميز كذلك بأنه يأتي بجملة من الأحاديث التي اعترض فيها على صاحب الترجمة. يعني نحن نترجم الآن مثلا نفترض لصالح المري، وهذا من العباد الضعفاء صالح المري، فيأتي في الترجمة بعدة أحاديث مضاعفة بسبب صالح المري، فقد يكون من الحديث الذي تتعامل معه الآن. فهذه ميزة من ميزات الضعف الكامل في الضعفاء لابن عدي، هو أنه يحوي جملة من الأحاديث التي وردت في ترجمة الإمام المترجم له. عود إلى بدء، فنعود إلى سنن ابن ماجه. سنة بعد أن نملي حديثا سنبدأ ننظر في الواجب لمن أنجز الواجب، يأتيني واحدا واحدا. سنة أبو بكر بن أبي شيبة، سنة إسماعيل بن علية ابن علية، وقلنا علية دي مين؟ أمه. عن ليث، عن ليث، وانتبه الليث غير ليث، الليث بالالف ولام، الله يبارك لك. فلا نقول الليث، يبقى كانه الليث الايه المعروف المشهور هو الامام ابن سعد المصري. اللي معانا ده بقى من الضعفاء، ده اسمه الليث وده اسمه ليث. فلما يجوا عند الضعيف يقولوا ليث اسد بس، ما يجي عند القوي الأسد، وهذا للتمييز بينهما، وما كلاهما ليس كلاهما، لكن ده قال ليس وده ليس. عن ليس، عن أبي الزبير، عن جابر أبي الزبير، ما تغلطش وتقول ابن الزبير، عن أبي أبي الزبير، عن جابر مرفوعا اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد. يبقى الكلام كده كان عن مين؟ عن ابي قحافة اللي هو والد ابي بكر، وجنبوه السواد. طب نبدأ نشتغل، تعال يا اخي سلام هات الواجب، الواجب الواجب الصف الاول، اي حد في الصف الاول هات. الشيخ عبد الله تعالى، بسم الله. طيب ما بتكتبش ليه؟ ثقة، أنا آسف، حدثنا يحيى بن حكيم ثقة. طيب. أبو بكر الحنفي ثقة، لكن من عند المغيرة. أيهم؟ الهيثم بن رافع، الهيثم بن رافع ثقة كذلك. فاروق، فاروق قيل فيه أنه مشهور، ابن حبان وثقه يعني مقبول وكيل فيه. نقول لا بأس به. لا بأس به. آه. بس نبحث. وأبو يحيى المكي ابن حبان قال عنه أنه في ثقات. وغير ابن حبان أبو يحيى المكي هو ما فيش نفس إلا ابن حبان المكي. طب هات لي كده آخر مجلد في الميزان. ماشي. أبو هيثم رافع البهري قال أبو عبيد فيه أن هيثم رافع البهري هو حديث من قرن في الحكرة، يعني ما هو ده اللي معانا، يبقى هو الحديث الضعيف. الله يكرمك، بسبب مين؟ بسبب قول أبو عبيد. لا في مين؟ هيثم بن رافع. اه ابو الحكم، ولكن هو حديث من طرف الحضره دي زي ما احنا عايزين بقى. كنا نجيب ابو يحيى المكي، هات ابو يحيى المكي كده في الميزاء تهذيب اخر مجلد. بلاش كده، لا تعال تعال الميزان. ابو يحيى مجهول، الله يكرمك، يبقى ده علة الحديث. نعم. جهالة أبو يحيى المكي. ويبقى انقل أنت بقى، قال الذهبي في الميزان جزء وصفحة الحديث منكر فيه أبو يحيى المكي لا يعرف، انقل دي بقى عشان تبقى ده السبب. ابن حبان وثقه. ما هو ابن حبان متسائل عشان كده بيوثق المجاهيل. اتفضل. هو الهيثم ده ذكره في تنزيل كمان هو الحديث ده من ليه موقع واحد هو الحديث ده بس ما هو الاساس العله بتاعته هو ليه مناكير بس مش هو عله الحديث العله هنا ابو يحيى المكي ليه ابو يحيى المكي مجهول هات لي انت ترجمه الهيثم اهو الهيثم ابن مين ابن رافع هات المجلد المراه اخ عبد الله قدم يعني بقول لك اسم روح اسمه في عبد الله بن محمد مش قدم في الكتاب نفسه وانت لو عايز بقى ترجع له في مش في ده بقى في المجلد اللي فيه عبد الله بن محمد ابن كده شيء ده سيبه ما عادش فيه شيخنا انا لقيت في تنزيل الكمال اللي هو انكره عليه الحديث ده الهيثم بن هيثم بن مين؟ هيثم بن رافع الهيثم حنف تمام ابو داود قال ايه في حي ابن معين قال ايه برضو اعتقد السنة على شيخنا بعد اذن حضرتك بس سمعتوه روح حديثا منكرا حكرا روح حديثا منكرا هو علته ولا غيره اللي علته هو نفسه ايه يبقى مش هو اللي المنكر عنده وروى حديثا منكرا انكر على مين بقى مش على الهيثم نفسه يعني مين صاحب المشكلة؟ دلوقتي أنا بقول لك أنا شايل حديث فوق راسي مكذوب بس مش أنا الكذاب. أنا بروي حديث مكذوب بس مين اللي مين الكذاب اللي قبلية؟ فإحنا جينا هنا في أخ عبد الله. أه المزن. أبو يحيى المكي عن مين؟ عن فاروق. لا إيه؟ لا يعرف. والخبر؟ منكر. يبقى هو لا يعرف ده السبب ده مجهول إنما الهيثم ثقة. نعم. يبقى مش هو المشكلة. علة الحديث هو الرجل هو الرجل اه علة الحديث ابو يحيى المكي هو ده المشكلة مجهول وخبره منكر بس ده المشكلة الثقة جيراوية فالناس عارفين الثقة فلما يجي يتكلموا على الثقة يقولوا ايه ده من احاديثه حديث الحكرة او الاحتكار وهو حديث منكر فيقوم انا افكر ان هو يبقى هو المشكلة لا ده هو ثقة هو ثقة ما عندوش مشكلة ثقة مفيش حد قال فيه من الثقه زي ما انت شايف كده كلهم وثقوه حتى ما حدش قال صدوق طيب يا شيخنا اسال بزياده طيب لو ان الحديث ده من مناكره هو يبقى هو يبقى من الضعفاء او يخطئ يقولوا بقى يعني يقولوا اخطا في حديث كذا يعني يبقى هو العله بقى ولكن حكمه اصلا هو ثقه اهو ثقه اهو بس اخطا مثلا في الحديث ده هنا ما قالوش كده ده هنا ايه لما بيجوا عن ترجمته بيقولوا ايه له حديث منكر هل هو السبب لا دي اللي انت فهمتها غلط لكن ده علة الحديث أبو يحيى المكي لا يعرف روى عن فروخ في الاحتكار والخبر منكر خرجه أحمد في المسند وابن ماجه زي ما انت خدت ودينا ده عشان يخد حسبي على ما نكمل يبقى ثقة تمام ثقة تمام هو ثقة اه هو ثقة ده بقى اهو شوف انت سبته ازاي سايبه مجهول مجهول هو المشكلة لا هو المشكلة اتفضل طب يا شيخنا بالنسبه لهيثم بن رافع ايوه صح ويحيى المكي هو ده المشكله صح كده لا باس به مولى عثمان بن عفان مسطور روى له شيخ واحد هات الكتاب مش اللي هو عمر اللي هو روى عن عمر ده فروخ روى عن عثمان ده فروخ مولى عثمان له شيخ واحد يا شيخنا طب هات لحظه نجيبه من هناك فروخ هم الاخوه واخدين ثلاثه من زمان ثلاثه فروخ هو بيخطب لا يعرف طبعا هو بيحكي راجل ما كتبش يبقى برضه فاروخ رقم ايه؟ لا يعرف يبقى مجهول مجهول كمان يا شيخ ما بس شيخنا ان حضر قال في التقريب التهذيب مقبول ما هو مقبول معناه يتابع على حديثه والا ضعيف لو رجعت انت الاول التقريب اول صفحتين ثلاثه اللي هي مقدمه ابن حجر قول ومن قلت فيه مقبول فهو من يتابع، وإلا فلين الحديث. يعني لو لقنا له شاهد بحث، طب ما لقناش يبقى ضعيف. وهو من يتابع على حديثه، وإلا فهو لين الحديث يعني ضعيف. هنا لا يعرف ملوش، يبقى مدام لا يعرف يبقى الحديث ايه زي ما قلنا كده يبقى منكر، يبقى الحديث ضعيف. لو في مجهول واحد مش هيبقى منكر. واحد بس فاهم، ففي كده اثنين، بيحيى المكي وفاروق، الاثنين ما جايين. اصل انا كنت مجهول لما لقيت ابن حجر قلت يبقى صدق. لا لا هو مجهول في الكلام، ابن حجر مجهول. حتى شو ده الزبل لا يعرف، واضحه جدا. اتفضل حد انتهى يا جماعه؟ طيب طب في مشكله مع حد مع المجلد؟ وفي مشكله اتفضل. طيب ابو الزبير اسمه محمد ابن مسلم ابن تدرس. محمد ابن مسلم ابن تدرس ابو بكر بن اسماعيل صقر ليس ضعيف. الله يبارك. شوف لنا يا بقى عشان تحكموا تشوف اسناد. بالنسبه لابو بكر بن شيبل وعبد الله بن محمد بن هو ده بسرعه عشان مش وقت. اسماعيل ابن علي لو ما لقيتوش في اسماعيل تلاقي فين؟ لا ما هو اسماعيل بس انت مشيت جاي. واسماعيل ابن ابراهيم ارجع قول لي دول. اسماعيل ابن ابراهيم. طب انا اعرف ازاي ان هو اسماعيل ابن ابراهيم هو هتجيب اخر مجلد. اخر مجلد في التهذيب. من نسب الى ابيه او جديه او غيره يقول لك ابن علي هو اسماعيل ابن ابراهيم المعروف بابن ابن علي. انا عزيزك الله بس خلص سرعه. في اي مشكله يا اخوه؟ طب حد خلص؟ ابو الزبير. احنا عايزين درجته الاول. ايه درجته؟ ايه درجته؟ قول لي درجته ايه الاول. طيب لا هو اسمه محمد ابن مسلم ابن تدر. اختصارا يا شيخ سيد، محمد ابن مسلم ابن تدر ابو الزبير صدوق يدلس. صدوق ايه؟ يدلس. زي ابن اسحاق بتاع السيره يا شيخ سيد، صدوق يدلس. هنا عندنا في الاسناد بيقول عن، يبقى الان الاسناد فيه علتين، ضعف ليس ابن ابي سليم وعن عنك ابي الزبير، يبقى هنقول عليه اسناده ضعيف والحديث صحيح. ليه بقى؟ لان الحديث في مسلم، الحديث موجود في مسلم برقم 2102، يبقى اسناده ضعيف اللي هو ابن ماجه والحديث صحيح. ما هو انت ما قريتش قصة، انت فتحت الكتاب اصلا؟ طيب ما هو مكتوب في الكتاب كان يدلس، رمي بالتدليس، عرف بتاخد الكلمه دي بتاخدها من الترجمه. ليه؟ من عالم. اصل دي افه او عله عنده بيدلس، فبيقولوا في ترجمته عرف بالتدليس، رمي بالتدليس، كان من المدلسين. قال نعم. ما دام عن يعني دلس يبقى كده اسناده ضعيف، وفي قبليه راجل ضعيف كمان يبقى في اثنين ضعفاء. لكن الحديث موجود عند مسلم 2102، يبقى نقول اسناده اللي هو الكتاب اللي احنا بنطلع منه ضعيف والحديث صحيح. سيدنا في النهايه خالص كتب الاسناد فيها علتان، او واحد ضعف الليث عن عنت ابو الزبير والحديث ضعيف. لا هو الحديث ضعيف دي غلط، واسناده ضعيف. الحديث صحيح. واسناده ضعيف والحديث صحيح. صحيح اخرجه مسلم 2102. خرجوا مسلم 2102. طيب اتفضل. ما هو بيعنع عند مسلم في صحيح مسلم مئات الاحاديث، مش حديث ولا عشرة، مئات الاحاديث. لكن انت قلت الأمة أجمعت ايه؟ على ان مسلم صحيح كله. امال هنعمل في المشكلة دي ايه؟ قالوا خلاص علم مسلم أجمعت عليه الأمة، دوري ودورك ومن قبلنا ومن بعدنا يبحث، لكن يسلم بدءا بإجماع الأمة، لأن إجماع الأمة لا ينخرم لا ينقطع. خلاص اجمعوا ان مسلم صحيح يفضل صحيح. هم المئات الاحاديث ابو الزبير بيقول فيها في مسلم عن، لا مش ابو الزبير بس، والحسن البصري بيقول في البخاري ومسلم عنه، وقتادة بيقول في البخاري ومسلم عنه، وهما من المدلسين، والأعمش يقول في البخاري ومسلم عنه مئات الأحاديث. بس ما انت رجعنا للأصل بتاعنا، إذا الأمة أجمعت فدوري أعمل إيه؟ إن أنا أبحث ولا أخطئ الأمة فضلا عن أخطئ مسلمة. وهذا مثال بسيط جدا ذكرناه العام الماضي بس انت نسيت، لما ذكرنا ان فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الممتع أداب الزفاف الإسلامي في باب الوليمة قال حديث جابر عند مسلم لا تسبح إلا مسنة ضعيف وإن كان في صحيح مسلم. الشيخ كده بيضعف وإن كان في صحيح مسلم، علته عنعنة أبي الزبير. اللي هو أبو الزبير اللي معانا ده، ما هو ليه مئات الأحاديث عند مسلم بيعمل فيها نفس الطريقة دي عن، وأنت قلت القاعدة عندنا المدلس إذا لم يصرح بالسماع، إذا لم يصرح بالتحديث، إذا لم يقل سمعته أخبرني حدثني فهو ضعيف. اي مدلس بقى، اي مدلس، مش ابو الزبير بس، قاعده كده كل ما المدلس يقول عن وقف مكانك، اما تجيب لي كتاب تاني اتى بنفس الحديث وصرح فيه المدلس بالسماع مفيش اشكال عندي، هقول عن عند الترمذي وصرح عند ابن ماجه، عن عند مسلم وصرح عند احمد، لكن لو عن عند الجميع فهو ضعيف. فالشيخ الالباني الان بيقول ضعيف وان كان في صحيح مسلم. جه طالب مبتدع يبغض الشيخ الالباني هداه الله من المصريين يسير على خطى شيخه المبتدع ابو غد الكوسري، فامسك مستخرج، نرجع بقى لسنة اولى، استنى اولى، مستخرج ابي عوانة. ايه هو المستخرج؟ الله يبارك لك، المستخرج كتاب يصنف على غرار كتاب اخر، يعني على نفس المثال كتاب اخر، فيأتي بنفس الابواب ونفس الاحاديث مع اختلافات في الاسناد والمد، وكأنه صنف الكتاب هذا ليجمل الكتاب هذا ليقوي الكتاب هذا، فصار مستخرج ابي عوان يقوي صحيح مسلم، ومستخرج الإسماعيلي يقوي البخاري، مستخرج أبي بكر البرقاني يقوي مسلم، مستخرج أبي نعيم الأصفهاني يقوي البخاري. يبقى أنا عندي مستخرجين على البخاري ومستخرجين على مسلم، ما جابوش حديث واحد جديد، هي نفس الأحاديث، بس بيقول لك إيه؟ البخاري عنده مشكلة في الإسناد ولتكن عن عنعنة أبو الزبير. لا، ابو الزبير لم يروي له البخاري. عند مسلم مشكلة عنعنة ابو الزبير مئات الاحاديث، لكن بيمسك مستخرج ابي عوانة، فتح باب الوليمة لقى ابو عوانة جاب الاسناد لغاية لما جاء عند ابو الزبير بيقول حدثني جابر. يبقى كده المشكلة ايه؟ انت لو كان فضلت الشيخ رحمه الله امسك المستخرج لما جعل حجة لهذا المبتدع ان يخطئ، ودي ميزة علم الحديث ملوش كبير، كل يؤخذ منه ويطر، وكان ترك الاول للاخر، دي ميزة علم الحديث، كل من يأتي ويبحث اكثر يقف على ما هو افضل ولا تقف عند مرحلة معينة. لذلك الامام الالباني رحمه الله فاته القاعدة الذهبية، إذا روي الحديث في إحدى الصحيحين فقد جاوز القنطرة، فاتته القاعدة كده، ما هي مشكلة، بيفوتك قاعدة واحدة في الميراث بتحرم بعض الورثة وتدي لبعض الورثة زيادة على حقهم، عشان فاتتك إيه؟ قاعدة واحدة. نفس الشيء في علم الحديث، أنت الآن فاتك تفتح الكتاب ده يبقى هتقع في غلطة، عشان كده الأخ سيد لما بيقول إيه؟ حديث ضعيف، قلنا له لأ، اسناده ضعيف، حديث صحيح ده عند مسلم اللي هو السابق اللي هو حديث ابي قحافة. المعنى او المقصد، اذا الامام الذهبي، وده الفرق بقى يا جماعة معاصرة بين حافظ الدنيا إمام الدنيا الذهبي والعالم الفاضل المحدث في زمانه الشيخ الألباني. الإمام الذهبي هيمر على نفس المشكلة اللي هي مشكلة أبو الزبير، بس مش هيقع في نفس الغلط ده، هيقول إيه؟ روى نسخة كاملة عند مسلم، نسخة كاملة عند مسلم، مش هيقع في نفس هذه الايه المشكلة. فيقول الامام الذهبي رحمه الله: قلنا محمد ابن مسلم ابن تدرس ابن تدرس يقول الامام الذهبي رحمه الله عن ابن الزبير عن ابي الزبير: هو من ائمة العلم اعتمده مسلم. ما هو اعتمد مسلم مئات الاحاديث رواه له، وروى له البخاري متابعة. طبعا المتابعة دي مقوية ببعضها، يعني روى له البخاري معاه واحد كمان. وقد تكلم فيه شعبة، واما ابن المديني فقال ثقة سبت، وقال يعلى بن عطاء كان أكمل الناس عقلا وأحفظه، ووثقه ابن معين والنسائي. وقال أبو زرعة وأبو حاتم لا يحتج به، عشان كده احنا وقفنا في النص، ناس وثقوه وناس بيقولوا لا يحتج به. النص عندنا قلنا ايه؟ صدوق، ما قلنا صدوق، لكن مشكلته ان هو بيدلس. فهنا هيقول الإمام الذهبي: وكان يقول في صدري 400 حديث لأبي الزبير عن جابر، ده الإمام شعبة. لكن ما تورط الإمام الذهبي فيما وقع فيه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى هنا بننتبه، إذا روي الحديث في إحدى الصحيحين فقد جاوز القنطرة. الحجة إجماع الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. ولذلك بالفعل لاحظ إحنا منذ القرن الثالث الهجري عاد البخاري ومسلم، هنقول مر 1100 سنة لم يوجد في الأمة إجماع من بعد هذه العهود، من يجمعون على أن الحديث الفلاني في البخاري ضعيف، أو أن الحديث إجماع لا يوجد، أو أن الحديث الفلاني في مسلم ضعيف. لماذا؟ لأن الإجماع لا يرد إلا بإجماع مثله أو أقوى منه، فما بالك بأنه لم يوجد أصلا إجماع عكسه. لكن بتجد بعض العقلانيين او مدعي العلم زي جمال البنا وامثاله لك ده في 600 حديث في البخاري ومسلم مكذوبة، يعني الامة اجمعت على الاحاديث المكذوبة كمان، يعني قمة الضلال، ان بيخلي الامة من السفة الى ان هي تحكم بصحة كل الكتابين وهو يقول ده في 600 حديث. يعني 600 حديث خافوا على الامة كلهم، مش 6 احاديث، 600 حديث. فهذا يدلل لانه بيقول ايه؟ كل حديث ياتي بما ليس في القران فهو ليس بصحيح. شوف المصيبه، وكان السنه ليس لها ان تاتي بما لم ياتي به القران، مع ان السنه كما تعلم جاءت بالكثير من الاحكام والتفسير و الى اخره بما لم ياتي به القران. تفضل. لو قلت مثلا ان ابو الزبير روى احاديث غير البخاري ومسلم، قال عن خلاص يبقى اسناده ضعيف. يعني ما اقولش بقى ان هو ده، يعني البخاري ومسلم روى عنه. لا ده هو في البخاري ومسلم بس ليه كرامة. الكرامة في البخاري ومسلم. هنا هتقول اسنادوه ضعيف علته العنعنة. ما هو في مثال اهو فليح ابن سليمان. البخاري بس اللي رواله مسلم ما روالوش. فليح ابن سليمان. والبخاري جاب له حديث واحد. كل الأئمة مضعفينه. النسائي ابن عدي أحمد ابن حنبل. الكل مضعف. طب والبخاري جاب له حديث. لو انت مشيت على تضعيف الكل يبقى هتضعف حديثه عند البخاري. الله يكرمك. هم عملوا كده. جه الامام ابن حجر قايل ايه بقى؟ صدوق سيء الحفظ. عشان لما نيجي عند الحديث بتاع البخاري يقول لك ما هو ده حفظه ما ايه؟ ما سقش فيه. خارج البخاري يسوء لان البخاري علمه الجم جعلهم يقطعون له بالفضل في هذا الباب كونوا اختاروا هذا الحديث الوحيد يبقى البخاري عنده علم فيه. فعشان كده هنضعفه خارج البخاري ونصححه في الايه؟ في البخاري. سنة العباس بن الوليد الدمشقي. العباس بن الوليد الدمشقي ومطلوب من الاخ اسلام يبحث عنه سريعا. ابحث عنه مالكش دعوه بقيه الحديث. سنة علي بن عياش. علي بن عياش اخ سيد ابو جلاجل ابحث عنه ده الرجل بتاعك انت. سنة سعيد بن عمارة. سعيد ابن عمارة أخونا مطلوب منك سعيد ابن عمارة. أخبرني الحارس ابن النعمان. الحارس ابن النعمان مطلوب من أخونا عبد الله وراح فين عبد الله. مطلوب منك الحارس ابن النعمان. سمعت أنس ابن مالك. سمعت أنس ابن مالك مرفوعا. طبعا احنا قلنا مرفوعا دي اختصارا لايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا اكرموا اولادكم. اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم. واحسنوا ادبهم. خلص. فضل. هو بيبقى المتن هو نفس المتن. مثلا احنا بنحكم الان على الاسناد اللي احنا وصلنا له في كتاب سنن ابن ماجه. فبحكم على سنن ابن ماجه بما يليق به. صحيح حسن ضعيف ضعيف جدا مجزور اسناده. كون الحديث بقى عند مسلم عند البخاري اكمل كلامي بقى واقول ايه اسناده ضعيف او اسناده حسن والحديث صحيح اخرجه مسلم برقم كذا. يبقى انا بنبه القارئ ان انا الاسناد اللي امامي منه من سنن ابن ماجه فاسناده ضعيف لكن الحديث كمت عند مسلم عند البخاري او عند غيرهما من طريق اخر والطريق الاخر لا اشكال فيه اذا الحديث صحيح. لا هو عايز يقول ايه؟ بيقول لي احتج به البخاري في الاصول غير الشواهد لان الشواهد قد ياتي فيها برجال ضعفاء. فكانه بيقول لك هل البخاري جاء به في الاصول ولا الشواهد؟ يعني اضرب لك مثال صحيح مسلم في الايمان كتاب الايمان يقول ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فاهتز به المنبر فقال إن الله يقول يوم القيامة أنا الله مالك الملك وملك الملوك ويقبض السماوات والأراضين بيمينه. يقبض السماوات والأراضين بيمينه ده في الأصول. جه بعدها في المتابعات جاء مسلم عن عبد الله العمري عن سالم عن عبد الله بن عمر نفس الصحابة ذكر نفس المثل فقال السماوات بيمينه والأراضين بشماله. لفظ الشمال الآن موجودة في صحيح ايه؟ مسلم. لكن في الأصول ولا الشواهد؟ في الشوارع. تعال نشوف الإسناد بتاعها. عبد الله العمري هذا من الضعفاء، ضعيف خالف الثقات. الثقات بيقولوا السماوات والأراضين الاثنين بيمينه، ده خلى السماوات بيمينه والأراضين بالشمال، فنسب الشمال إلى الله. وهذه رواية منكرة ضعيفة. ايه اللي السند اهو؟ في رجل ضعيف، المخالف ضعيف. احنا قلنا لك في سنة اولى مش تانية، ان الضعيف اذا انفرد او خالف من هو اوثق منه يبقى منكر. يبقى الان الطريق ده منكر وموجود فين؟ صحيح مسلم، بس مسلم جايبه فين؟ في الشواذ. يعني كأنه بيقول ما تحسبوهوش عليا، انا جايبه فقط عشان اعرفكم ان في رواية بتقول الشمال واللي جايبها رجل ضعيف. فيجي واحد مبتدئ في العلم ما عندوش حاجة اسمها اصول ولا شواهد، كله زي بعضه وكله اسمه صحيح مسلم، فيقول لك ده في حديث ضعيف في صحيح مسلم، ده حتى مسلم هو اللي مضعفه. تقول له ازاي؟ قال ما هو جاب رواية الثقات السماوات والاراضين بيمينه ثم اتبعها برواية الضعيف الاراضين بشماله. تقول له طب ما انت كده جاي، لان مسلم كأنه بيقول لك ما تعدش عليا، اي لا تحسب عليا هذا الحديث كمسلم كصحيح كعدد، لان اتيت به في الايه؟ في الشواهد. اذا مسلم بيجيب الشواهد ليزيد الطالب علما، لا ليقول له الطالب انت اخطأت ان انت جبت الحديث ده، ما هو عارف ان الحديث ده ضعيف، لكن بيجيبه الان في الشواهد. يبقى الشواهد والمتابعات عند البخاري ومسلم قد يكون فيها الضعيف، فلذلك عند الترقيم لا يرقم. لما تمسك مثلا طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم هتلاقي في احاديث مش مترقمة واحاديث مترقمة، المترقمة اللي هي اصل الباب، واللي مش مترقمة اللي هي فرع او شواهد او متابعات الباب. طب الشيخ محمد فؤاد بيعرفها ازاي؟ او اي عالم بيعرفها ازاي؟ ان بيجيب نفس المتن لكن باسناد ايه؟ جديد، اسناد جديد، اسناد غير اللي فات. يبقى كأنه بقول لك انا بجيب ده عشان الاسناد، وهنا بقى ممكن يكون في كلمة زي اللي معانا دي بشماله، فيبقى الكلمة دي منكرة ومسلم عارف انها منكرة، والامة كلها لما اجمعت على صحيح مسلم ما دخلتش المنكر في هذا الذي يجمع عليه. وطالب العلم النبي فاهم هذا الامر، لكن طالب العلم الذي لما يتعلم علم الحديث يقول لك ما هو مكتوب في صحيح مسلم، يقول لي يا ابني احنا عارفين انه مكتوب في صحيح مسلم، بس في حاجة اسمها الاصول والشواهد والمتابعات. الاصول ليس فيها تساهل، الشواهد والمتابعات يتساهل فيها من باب تعليمي، من باب تنبيهي، من باب الاشاره. اخونا اسلام، اخونا اسلام، نبدا باول السنه. العباس بن الوليد ثقه شئت ام ابيت؟ ما انا بقولك ثقه شئت ام ابيت. علي بن عباس ثقه ان شاء الله. اخونا سعيد بن عمار، نبدا بقى الله يكرمك. ها اخونا الحارس بن عمان ضعيف. يبقى في عندي اتنين ضعاف ورا بعض. يبقى هذا الحديث وان كان كلامه حلو وممكن تسمعه في شيخ بيتكلم على المنبر في تربيه الاولاد، اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم، فيقول لك ده في تاديب الاولاد اقوله، لا حديث ايه؟ ضعيف، حديث ضعيف. اتفضل. برجع خرج المتن، لكن احنا انتظرنا ان اخونا اسلام كمان اسبوع او اتنين يجيب لنا الموسوعه، موسوعه اطراف الحديث. اكتب يا شيخ اسلام موسوعه اطراف الحديث، دي اللي بنخرج منها لايه؟ المتن عن طريق اول الحديث. يعني حديث زي اللي معانا هنقول اكرموا اولادكم، اجيب المجلد رقم اتنين الالف ومعاه الكاف، الاقي يقول لي اكرموا اولادكم، ابن ماجه رقم كذا. لو ما جابليش غير ابن ماجه يبقى ابن ماجه منفرد به. طب الترمذي جابه هيجيب الترمذي، احمد جابه هيجيب احمد. نيجي احنا بقى بعديها نقول لك احنا جبنا الموسوعه، عايزين نجيب الكتب اللي بنوصل لها، هات لنا مسند احمد، تيجي جاب لنا مسند احمد، تفكرنا هنسكت؟ ما نسكتش. يجي نقول لك هات لنا كتاب الطبراني الفلان. هو علم الحديث كده المشكلة، علم الحديث مشكلته الايه؟ الكتب. عشان كده قالوا ايه؟ من طلب الحديث فقد افلس. الافلاس جاله منين؟ من سبب شراء الايه؟ الكتب. الايه؟ اه الموسوعة لها طبعات، كانت مكتوبة في اول مجلد 150 كتاب. احنا مش هنشتري 150 كتاب ولا 50 كتاب كمان، احنا يعني هنمشي مع 5 كتب. نمشي هو جاب 150 كتاب، ال 150 كتاب كاتب طبعاتهم. يعني مثلا بيقول لي مثلا مسلم طبعة محمد فؤاد عبد الباقي اللي هي 5 مجلدات دي متن بس. ما هي الموسوعة لا طبعة واحدة، اصل هو اللي عاملها واحد وما بيغيرش طبعا. 11 مجلد تبقى في حوالي، بتبدأ من 300 وبساعات يغلي عليك 350، من 300 ل 350. لا لا لا هي طبعة واحدة بس، دار الكتب العلمية، مفيش حد طبعا غير دار الكتب العلمية. علي صوتك رحمه الله. انا عندي برضو معذرة، يعني معناها الاول قال احاديث ضعيف، هذا الكلام باللفظ اللي انت بتقوله، باللفظ اللي انت بتقوله مردود لسبب ايه؟ هو كل من انتقد البخاري ومسلم انتقداه اما في بعض الرجال او بعض الالفاظ من الاحاديث. يعني يقول لك ايه؟ على سبيل المثال في صحيح البخاري في كتاب الحدود قصة رجم ماعز الغامدي، اقم علي حد الله اذهب فاستغفر، اقم علي حد الله طهرني يا رسول الله، قصة طويلة عند البخاري من طريق شيخه محمود بن غيلان. في اخر القصة يقول ثم صلى علي، فذكر الايه؟ الصلاة عليه. كل العلماء اللي هم في رتبة في مقام في طبقة شيخ البخاري ذكروا القصة وقالوا ولم يصلي عليه، ولم يصلي عليه. فالعلماء هنا ومنهم ابن حجر صاحب الفتح قال كون ان في 12 امام ثقة فاضل بيقولوا ان الحديث المحفوظ عندهم لم يصلي عليه، وجي شيخ البخاري امام فاضل ثقة بيقول لا صلى عليه، بقت مخالفة من شيخ البخاري لهؤلاء الشيوخ. وانت قلت الثقة اذا خالف من هو اوثق منه رتبة او عدلا فهو شاذ. فقالوا مثلا هذه الكلمة اللي هي ذكر الصلاة عند البخاري شاذ، لكن الحديث يبقى كل اللي بيتكلم بيقول اما كلمة منكرة كلمة شاذة، واما بيقول رجل في ضعف. طب تعالى الامة لما مر عليها هذا الرجل او هذه الالفاظ الشاذة والمنكرة سلمت بان اللفظة دي شاذة، ما خلاص ثقة خالف من هو واثق منه، لكن الحديث نفسه صحيح. عشان كده الامام الذهبي في سير اعلام الرملاء في ترجمة البخاري بيقول كده لو ان رجلا اقسم على امرأته قائلا انت طالق ان لم يكن كل ما في البخاري صحيحا لم تطلق امرأته، يعني الطلاق ما وقعش. طب ليه ما وقعش؟ ما يمكن في حديث واحد؟ لا ما وقعش، كلام الامام الذهبي. لماذا لم يقع؟ لاجماع الامة، لان الاجماع كقاعدة دليل من ادلة الشرع ويتبع غير سبيل المؤمنين، ان الله لا يجمع امتي على ضلالة. يبقى الامة لا تجتمع، الامة اجمعت الان على ان البخاري صحيح وان مسلم، لكن فيهما الفاظ متكلم فيها. فلعل هذا هو مراد الشيخ رحمه الله، الاصل ان نحسن الظن بالشيخ ونسيء الظن بالسامع. ان ممكن السامع معذره لان الشيخ عمره ما يقول كده باللفظ، لكن ممكن يقول ايه فيهما احاديث فيها الفاظ ضعيفه فيها رجال ضعاف، وهذا صحيح لم نختلف فيه. لكن الحديث نفسه انا ضربت لك مثال واحد بس اهو، ان الشيخ جاب حديث الوليمه، حديث الوليمه بيقول ايه لا تسبحوا الا مسنه، يعني في يوم الفرح عايزين تكرموا الناس بالوليمه ما تروحش تسبح البك الفتيه، لا اسبح البهيمه العجوزه السمينه الكبيره عشان انت عايز لحم، اما الصغيره فاحتفظ بالناس احتفظ باللبن تدر عليك فكان فيها منفعه. فقول لا تسبحوا الا مسنه. الحديث فين؟ في صحيح مسلم، بيروي ابو الزبير عن جابر. فجي الشيخ عمل اعمل القاعده كما عملناها الان، فقام جال الطالب المبتدئ اللي هو بيبحث عن اي خطا، ما هو بيبحث بيترصد بقى للشيخ، فوجد هذا الخطا فوضعه في كتاب وابان فيه ان هذا هو الشيخ نفسه لو اطلع عليه ما قال به. ولذلك انت لو مسكت المجلد الاولاني من السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، مجلد الأولاني من السلسلة الضعيفة اللي هو من 1 ل 500، هتلاقيه في حدود صفحة 43 عامل هامش تحت بيقول وكنت سابقا قلت هذا الرجل لا أجده فهو مجهول، ثم أفادني بعض المكيين أهل مكة أنه في الجرح والتعديل اللي هو كتاب مين؟ ابن أبي حاتم. مش احنا جبنا الجرح والتعديل ولا لسه ما جبناهوش؟ طيب. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فوجدته وهو صدوق، يعني الشيخ في الأول استعجل في البحث رحمه الله عن هذا الرجل، فقال مجهول لأن أنا مش لاقيه. فقام واحد مكي من مكة قال له يا فضيلة الشيخ ده في الجرح والتعديل. فتح الجرح والتعديل وجد الرجل، ووجد ان الله اتبه انه صدوق، يعني الحديث بدل ما كان ضعيف اصبح حسن. يبقى هنا شوف البحث، يبقى هنا خلينا الاصل العام ان الله لا يجمع امتي على ضلالة، خلينا الاصل العام حتى نربي الطلاب على توقير البخاري وتوقير مسلم كما صنعت الأمة، إذ هم في كتب المصطلح يقولون تلك القاعدة إذا روي الحديث، يقصدون المتن، أما الرجال فقد يكون من المتكلم فيه، إذا روي الحديث في أحد الصحيحين فقد جاوز أي عبر القنطرة. في كبري الحديث لما يكون في البخاري والمسلم عبر الكوبري. الان اللي يقول لي في البخاري احاديث ضعيفه او مسلم كانه بيقول هذه الاحاديث وقعت من فوق الكوبري نزلت في البحر، امال منين هم بيقول جاوز القنطره؟ ما كده ما جاوزش القنطره اهو. لا، هذا اجماع معصوم، لان الاجماع من ادله الشرع، والله لا يجمع الأمة على ضلالة كما في سنن ابن ماجه والسنة لابن أبي عاصم حسن بمجموع الطرق. طيب نأخذ واجبا، ومعلش هنكسر من الأحاديث 3-4-5 أحاديث بحيث نيجي للمسجد هنا في غير وقت الدرس، كتب هتبقى الشيخ إسلام يخصص لها مكان بحيث ان احنا ايه نعود الى المسجد لنكسر من العمل. سنة رقم الحديث كله في سنن ابن ماجه. سنة علي بن محمد ده رقم 3817. سنة علي بن محمد، سنة أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن أبي المغيرة، عن حذيفة مرفوعا أين أنت من الاستغفار. الثاني 3800. ما انت ممكن تكتب الرقم، ممكن تكتب الرقم وترجع للنسخ. 3818 سنة عمرو بن عثمان بن سعيد، سنة أبي، سنة محمد بن عبد الرحمن بن عرق، عرق عين ره قاف، سمعت عبد الله بن بصر بسين ره، مرفوعا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عمرو بن عثمان بن سعيد 3819 سنة هشام بن عمار، سنة الوليد بن مسلم، سنة الحكم بن مصعب، عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، عن عبد الله ابن عباس مرفوعا من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار. اخيرا 3820 سنة ابو بكر ابن ابي شيبة، سنة يزيد ابن هارون، عن حماد ابن سلمة، عن علي ابن زيد، عن ابي عثمان، عن عائشة مرفوعا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا. وإذا أساءوا استغفروا. برجاء وأنت تنظر في الكتاب لا تغتر بالتحقيق، لا تغتر بالتحقيق المكتوب في الهامش. فهذه الأحاديث الأربعة فيها مشاكل لم ينبه إليها محقق الكتاب، فهتنقل لي نسخة من اللي في الكتاب أو هتعمل زي اللي في الكتاب هتغلط. فكن مجتهدا مع نفسك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي. محمد بن مسلم بن رسول الله، اتفضل. محمد بن مين؟ محمد بن مسلم بن رسول الله. الكلام هو كنت ذكرت نعم اللي هو كان صدوقا جالس، مش موجود الكلام ده هنا. ما هو مش موجود كلمه صدوق غير ان ابن معين. ابن معين قال ايه؟ ابن معين ثقه. لا قال صالح الحديث في روايه ثانيه. نعم نعم اللي هي الصدوق. تمام؟ خلينا هنا. ما فيش في اصبر بس عليه. روى عن بعض الضعفاء. تمام؟ ما بيذكرهمش. يعني ايه؟ بيقول عن مشيل مين؟ ما هو المدلس بيعمل كده. يعني كلمة الا انه روى عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف. ده بعض الضعفاء بيروى عنه، ماليش دعوة انا، ما يفرقش معايا شيء. هو بقى لما بيقول عن بيبقى مخبي حاجة في النص هنا، انه هو قابل جابر. قابل جابر. بس هنا كنت ممكن تجد هنا ادق شويه. عارف لو انا هقف على التهذيب بس وعايز اخرجه ان هو مدلس. أيوه. اخرجه من التهذيب زي انه مدلس. ما هو انا بقول له اهو انس كده حضرتك، مش عايز معلش الميزان دلوقتي. لا هو الميزان هيوضحها لك، لكن هنا بيقول لك ايه دلوقتي مثلا ايه؟ ما هو روى عنه شيخ. لا إلا إن روى عنه بعض الضعفاء فيكون ذلك من جهة الضعيف. وذكره ابن حبان فقال لم ينصف من قدح فيه. لقدح فيه ليه؟ مش انت بتقول كلهم بيقولوا هو الثقات؟